خير دينا وتحية الصهير مصطفى سيدياس عربيكا علي تحية السيس والحرب الأزهار رحيمه تحية شيخ الشيوخ الناير تحية إسلام وملاك نزل قلوبنا وكوطاكت خيرتي مغفونة وين اكتر احنا للزوج نبكو في سكيت امور بيزار هقلي عزهار مازال قلوبنا وكونتاكت خير انتي مغبونة وين اكتر احنا للزوج نبكو في سكيت امور بيزار هكلي عزهار كي نشوفك انا والله ندوم تبالي عمري ونبغي روجي من عشقك انا جاميتو راني صابر وقارع غير فيك كي نشوفك انا والله ندوم تبالي عمري ونبغي روجي من عشقك انا جاميتو راني صابر وقارع غير فيك مازال قلوبني وكونتاكت غيرتي مقبوله وين اكثر احنا للزوج نبكو في سكيت امور بيزار هكلي عزهار انا مريض وانت مديرة وقع لي عذاب روح من جهتي ايه على بالي وكي راكي دايرة راني شايفها في حياتي غير انا مريض وانت مديرة وقع لي عذاب روح من جهتي مازال قلوبني وكونتاكت غير انت مقبولة وين اختر احنا للزوج نبكو في سكيت امور بيزار هيك لي عزهر ايه مازال قلوبنا وكونتاكت غيرتي مغبونة وين اكتر احنا للزوج نبكو في سكيت امور بيزار هيك لي عزهر نصروا نصروا نشوف سوليسيون ما تفريش نطولنا هكذا باغي نفهمك اعطيني اوكازيون صفو قلوبنا وقتي كبدا نتفهمو ونشوفو سوليسيون ما تفريش نطولنا هكذا باغي نفهمك اعطيني اوكازيون يا صفو قلوبنا وقتي كبدا غزل قلوبنا وكونتاكت غيرتي مقبوليا وين اكتر للزوج نبكو في سكيت امور بيزار هكلي عزهر عزيز القلوب نعوق الضحك غيرتي مغبونة وين اختار احنا للزوج نبكو بسكيت عبور بيزار حق لي عالصغار حشقك هنا جاميتو راني صابر وقارع غير فيك كي يشوفك انا والله لي اندوم وتبان لي عمري نبغي نروجيك من حشقك هنا جاميتو راني صابر وقارع غير فيك مازال قلوب نعوق وطاقت غيرتي مقبولية وين اختار احنا للزوج نبكو بسكيت عبور بيزار حق لي عالصغار مازال قلوب نعوق وطاق غيرتي مقبولة وين اختار احنا للزوج نبكو بسكيت عبور بيزار حق لي عالصغار ناصر خويا